حياكم الله شباب على الشيخ لي من ايوس كافي نقدم لكم الحلقه ال 34 34 مو؟ اي ثينك افتح الموقع افتح الموقع من برنامج البودكاست الاسبوعي ايوس كافي. طبعا مثل ما تشوفون او تسمعون طبعا ما راح تشوفون انتم دانر رجع ويانا ورغم ظل يتوسل بينا قال الله يخليكم اتذكر يحكي بالضبط هو كان ناس تريد اذكرك كذا انا ناسي ويا دانر دانر العبيدي ما ادري شو يعني جديات دانر كيفي وانمار العبيدي فاول شيء شلونك دانر اشتقنا لك الله يخليك والله زين اشتاق لكم كلكم شلونكم انتم الله يسلمك لا جديات اشتاق لكم بس المشكله احنا هواي نحكي في المسجات فانه عادي يعني حتى لما الناس اللي يسمونا عندكم بالصوت وليس بال بيا بالضبط الناس اللي يسمونا حتى احنا يعني لما نتخابر بيناتنا يعني ماكو انه هلا شلونك شو اخبارك انه اوكي ها ايه رسلك يعني تدري ايش صدق ترى ما فد يوم احنا تخاب اه شلونك والله مشتاقين اي ماكو اللي انه هو نجرب نعرف اخبار بعض دائما نتبادل لينكات بالفيسبوك وهاي فكل واحد يعرف الثاني ايش يتابعه وايش يصير وياه صدق كل واحد يعرف اخبار الثاني شو ورا ما ابتعدنا صار تقربنا اكثر الله ايه يا الله الله يا علي علي اقول لك انت هاي ما ادري جمالك وفصحتك اخر فتره ده تاذيني الصراحه شنو سالفتك تدرس لغه عربيه بامريكا انت شيء منا انا شو اسمه فتحت دار المعرفه الله الله اقول لك زين بيت الندوه وين بيت الندوة ما أدري دار الندوة ما أدري شنو وين بالله فتحته ما أقول لك لأنه هو هذا مثل ماسونية في مكان سري استغفر ما أسمع لي استغفر أبغى أستطلع على ذولا بودكاست ماسوني لا عمي لا ده الشهر لا عمي ما أدري هد اللعب صلى على النبي فا أوكي طبعا اول شيء احنا بوكيت سوينا البودكاست مالتنا مال الحلقه مال سي اس كان دانا موجود يس فانت فاتتك هواي شغلات يا اتوقع انت سمعت الحلقه ولا ما تسمع سمعت اللي قبلها مال اخر واحد بعدني لو شفت اخر واحد مال اللي قبلها شاف سي اس سي اس عفوا يا سي اس سي ان اس ذكرني بالدراسه طبعا اي بالضبط سنترال نيرفس سيستم ذكرني بالامتحانات اللي راحت حسيت علي زعل سكت نقش قهرتني انت عادي عادي عادي عادي عادي تتفاجئ طبعا بس المقربين يعرف اني واي انا يعني كل زين اللي اصلا احكي وياكم تمام سكت ترجع مشاريعها بعد بدايه البودكاست ما اعرف شو حكمل ساعه بعد وياك فسوي نص ساعه شاي شذب لا والله اصلا ربع ساعه زايده بلي زين دانا شلون رايك انت اصلا يعني اوفر اول بالسي اس شنو رايك بي اول شيء كان عندي الصدمه السعر مال التلفزيون الفور كي هذا بصراحة أكثر الأمور شيء ظلت أنواع أو السعر فتشي ما أعرف إذا راح يصير لها أمرها استخدام بالوطن العربي أو أمرها راح توصل هاي واحدة من الأمور اللي لفت انتباهي لفت انتباهي من شو يسمونه موضوع الشبه كان مثل عبالك أوكلس ريفت بس هو مو نفسه اللي هي سووها جماعة سوني هو مثل عبالك مثل التلفزيون يعني ناقلي لك الشاشة لك وعايفين أي شغلة ثانية يعني مو مثل أوكولس ريفت بيها كنترول وهذا ما أدري إذا لا إذا تقدر أنت لا مو ملطئن وياها تعرف ليش تقدر تستخدمها يعني مثلا حتى اللي تقدر تستخدمها مثلا على تابلت تقدر تستخدمها مثلا على كمبيوتر ويا ماوس وكيبورد مو مثل أوكولس ريفت يقول لك التجربة كاملة اليدات مالتها أوكولس ريفت مثل بلاي ستيشن موف إذا شايفها ما أدري إذا راح أوكي ما سوني هم نفس الشيء ترى لا مو كامل متأكد؟ ياب نفس اوكيلاس ريفت، ما سوني نفس اوكيلاس ريفت 100%. لا بس سوني يعتمدون بالتراكنج الجيروسكوب، اوكيلاس ريفت هسه بجد قاموا يعتمدون الكاميرا والال اي ديز. بس السوني بس كاميرا ال اي دي، ها السوني مو جيروسكوب بس كاميرا ال اي دي. لا متأكد؟ بالعكس بالعكس، هسه لا متأكد على سوني الكنترول. انا هاي اللي دا افكر بيه، لانه انا هيك هو قريت وهيك شفت الصور والهاي. حتى في بالبداية تعليقات شالت انه كانما بس انت تقول لك التجربه مال السينما او مال الثياتر، يعني لا بس المسرح لما لا تكون قاعد، هذا بدي اقول لا لك اياه. لا انت اذا هيك كان سوني ما نزلتها اصلا، سوني اوريدي عندها هيك شيء اللي هو تي ام زي الاقدم اللي نزل ب 2009 اللي هو موجود اصلا، لكن هذا بالقطعه اللي فوق اللي هيك تنحط على الراس، هاي جايروسكوب واكسلومتر تراكرز للكنترول، هاي هي الكنترول عن طريقها. الاوكيولاس ريفت الاخر بروتوتايب قاموا يعتمدون ال اي ديز والكاميرا اللي هي طبعا انا بالنسبه لي اشوفها ادق نوعا ما من الجيروسكوب والاكسلومتر. تمام. بس اذا بس هي اصلا سوني اوريدي عندها جهاز هيجي، هو اوكي منتشر تعرف كلش بس انا سمعت اشاعه انه فالف هم اللي تريد تسوي واحد الها. اوريدي هم اكو شركه صغيره بيستن ما ادري شو اسمها مسوت واحد، يعني صارت شغله انه الكل بدأوا يقلدوها. زين، ها الموضوع الستيم بوكس وانواعها واشكالها المختلفه، هذا هم من شافت شيء كلش انترستنج انه تشوفه، ستيم برغم ماشين انه ستيم ماشيني كواي ناس ما كان عجبهم من ناحية انه الاسعار مالتها، طبعا بعدها مو اكيد 100% الاسعار، بل الاسعار راح تتراوح من 300 دولار which is good، بس توصل لحد 5000 او هيك شيء. اكو انواع بيسكلي يعني بصراحة لحد هسه أني آخر واحد ممكن أصير انترستد بالستيم ماشين، لأنه ليش أني أشتري بي سي بها مساوئ بالضبط الكونسول. بالضبط. انا شنو كان الانترستنج مالتها بصراحه اكثر شيء الكنترول. بس قبل ما اجي للكنترول، الستيم ماشين ورا ما يعني قريت الاخبار وشفت الامور وشفت الفيديوهات والهاي مثل ما انت قلت. زين يعني انا بالنهايه ما اعرف، يعني هم بالضبط يعني كيس وكمبيوتر ضغطي لك اياه وسوي لك اياه مثل كونسول صغير على ما تلعب الالعاب على القنفه بالعراقي، اوكي، او او ما ادري شو يسموها، الصوفه او الكنبه. الاريكه يا معود، خلاص يلا يا معود اسفطها. الاريكه اي بس يلا انا الاريكه. بس اكو شغله ثانيه هم، اكو هوايه محللين واعتقد حكايتهم من الصح، يقول قبل كانت كل الهوسه انه يا لعبه راح تكون او يا جهاز راح يكون هو الاحسن جهاز العاب محموله، وياهو راح يكون احسن لعبه موجوده على الالعاب المحموله. يقول هاي كانت المعركه على الشغلات المحموله الهاند هولد، بينما هسه بالجديد راح يصير المعركه الجايه على الليفنج روم او غرفه المعيشه. ياهو راح يكون احسن جهاز مال الليفنج روم وبيها احسن الالعاب. فعلى مود هاي تصير هاي خلينا نقول المعركه. وبس اكو شغله هم من ستيم ماشين، هم ما اقدر اعتبرها كلش هوايه انه مثل الكونسول، اعتبر الحرب مالتها انه ما تخلي جماعه البي سي يشترون كونسول، يشترون ستيم ماشين، بس ما راح تقدر تنافس البلاي ستيشن والاكس بوكس، يعني مختلفات الوجهة النظر مالتهم او حتى الالعاب اللي موجوده بيها. يعني اكو العاب موجوده على الستيم ماشين اصلا ما اتوقع يوم من الايام راح تكون موجوده على البلاي ستيشن او غيرها. مو هي. شوف يعني احنا شلون اقول لك، انت ما كنت موجود انا وعلي حكينا بهذا الموضوع، يعني انا علي قلت له الكونسول اوكي انا يعني 100% هو مو باورفل مثل البي سي، لكن الكونسول الحلو بيه انه انت تشتري الجهاز وترتاح لان انت متاكد كل اللعبات راح تشتغل وعادي، لكن انت الستيم ماشين بس ماخذ ما راح بي سي تشتغل بالأحسن وأقوى شيء ممكن. اي بس انت البي سي يبقى عندك احتمال انه اللعبه نهائيا ما تشتغل، فانت ماخذ ستيم ماشين مواصفاتها ما تقدر تعدل عليها بها، اللي هو هذا اكبر سيئه اصلا بالكونسول واللي يخلي اصلا البي سي جيمرز ما يشترون كونسول، وانت ماخذها، واحتمال يعني انت تشتري هذا الجهاز سعره اغلى من الكونسول، وبعد فد سنتين احتمال تبلش عندك لعوات ما تشتغل. زين شنو الفائدة من هذا الجهاز؟ يا بالضبط. بشكل سريع همين شنو اللي عجبني هذا الكنترول، ما ادري اذا حكيتوا بيه ولا لا، بس بشكل سريع ما اعتقد يوم من الايام راح العب بهيك كنترول، بس برايي من رايي هوايه مواقع هوايه ناس حكوا بهاي الشغله، انه ما عمرنا شنو راح نتخيل راح تجي الشركه تغير مفهوم الكنترول او تحاول تسوي شيء جديد. بالضبط. فشي يعني اعتبره انه واو، مثل ما يقولون يعني ثينك اوت اوف ذا بوكس، انه سوى فشي صدق جديد وتلعب وحلو بي وكذا، بس ما ادري هو يظل بالنسبه لي يمكن شوي احساس غريب، رغم اني شفت هواي فيديوهات عن تخيلت انه هذا الكونتر راح يكون بس مفيد للاستراتيجي جيمز، انه شغلات الاكشن راح تكون مو كلش سلسه بيها، ما راح تقدر تسوي بيها حركات سريعه، بس شفت مثلا العاب مثل اعتقد باتل فيلد وباتمان اوريجن اركم اوريجن هم شو يسمونه كان كلش سريع وكان كلش مرتب، فممكن راح يكون فد شيء مرتب بيه. وفيك اذا يشتغل ويا مثلا بي سي او يشتغل ويا شغلات ثانيه ممكن نربطها اذا كان نظامها على البلوتوث، هاي متاكد من عندها هاي الشغله، بس راح يطلع فيك. اخر شيء من الامور اللي اتذكرها من قبل سي اس ريزر، صراحه ابدعت ريزر خرافيه. ريزر ريزر ريزر هي هي هي الابل مال جيمنج مال جيمنج بالضبط. عافيه عليك صح، لا صح، هو الابل مال جيمنج صدق رهيبين. يعني شفت هذا الجهاز شنو بروجكت يعني عبالك بالضبط، عبالك شو يسمونه ما ادري، يعني هيك قطعه تحطها مثل شايف الافلام السكاي فاي، هيك تحط قطعه وتشيل قطعه وهيك الابجريد ما انت كلش فيك، بالرغم انه بيها نقطه احتمال تكون خلينا نقول شويه نقطه مو كلش ضعف، بس يعني شبه ضعف، اللي هو القطعه هاي بس راح تكون من تصنيع فالف، يعني ما راح تقدر تطور اي شيء موجود بالشارع مثلا من اي محل مثلا تحطه. ها تصنيع شنو؟ تصنيع سوري ريزر، قلت فال في الغلط، تصنيع ريزر نفسه او احتمال انا ما سمعت اصلا الكلمه. القطع هاي اللي شفتها هذول قطع كلها ابجريد، يعني انت مثلا ما شاء الله بديت شاشه احسن او هارد اكثر تشيل واحد وتحط واحد او تضيف عليه، هذول غالبا راح يكونوا من ريزر نفسهم، الا اذا ريزر اتفقت ويا شركات ثانيه قاموا يسوون من عندها، يعني راح يصير بصعوبه تلقى بالسوق القطع، وغالبا راح تكون غاليه لانه ريزر انت تعرف شلون اسعارها حتى برا غاليه تعتبر اسمين، هي وإليانوير. أرخص شوية ريزر يعتبر أرخص من ناحية أرخص من ناحية كل شيء، من ناحية حتى الحاسبات اللي تجي تبني حاسبة. لا تقدر تحصل إيلون وير أرخص من الريزر إذا الحجم صغير، ترى ريزر غالي مو رخيص. مو أنا هذا اللي متخيله، إيلون وير تعرف بياهو بس غالي، الجهاز هذا البرو كلش هواي اللي شفناها فيرجن يمكن بهاي هاي يمكن احد ما عنده اسم اشترى مو؟ والله دود لحد هسه اتوقع اكو ناس راح لا جابوا غيرها، جابوا هسه جابوا فت كولكشن جديد دود بحيث هيك مغطينها، يعني حاطين اللابتوب بالعرض بس مغطينها بفت ما ادري شلون اقول لك، فت باج هو جاي وياه هذا الباج، والباج باج هذا القماش مالته من قديفه، والقذيفة هاي الثقيل ولونه أحمر بحيث تشي طاعة عبالة قطعة من جوهرات بتدش له فهذا تشي، والسعر خرافي يعني قريب $5,000 يعتبر هنا بالأردن. فا إيه المهم أنا وأنمار فرحنا بشوفت الجهاز كل شوية، يعني تصورنا فرحنا بس شوفت شافت يوم حلو شافت يوم حزين. المهم فأكمل لك الهاي يس على ريزر. اكو شغله ثانيه همين ما ادري اذا انتم حكيتوا عليه او مساله على رايكم، حبيتوا فكره اللي مثل الساعه ايه حكينا بيها حلوة. متحمسين. يا يعني يا هو منهم بالضبط؟ مال ريزر. هسه ريزر. اوكي. يا بصراحة حلوة، همينة حلوة، عجبتني بيها شلون تنقلب، انه تقلبها، وهذه يعني فكرة برايفسي يا بالضبط. وخصوصية، هاي يعني حلوة بس كانت تعطيها. بالمناسبة كل اللي شفتوه بالفيديو يعني بعد قيد الديفلوبينج، هاي الأفكار اللي ممكن تستخدم بيها هاي، يعني مو كليتهم موجودة هسه حاليا، أو الشكل نفسه يختلف عن الشكل اللي موجود هسه حاليا. الشكل اللي موجود بالموقع والصور 3D اللي يجيك نسخة شوية خلينا نقول أرخص، لأن هم هسه فاتحين الباب للديفلوبرز دزون ايميلات. انا دزيت يعني ان كيس اذا هم اقتنعوا بي. شنو يكون نوع الرساله؟ تكتب انه شنو الافكار اللي عندك اياها بخصوص هذا الجهاز، شنو ممكن تسوي، شو بسوي قبل، واسمك، وانت مستعد تدفع اتوقع $50 او هيك شيء من اتذكر الرقم، فتدفع الفلوس هذا ان كيس اذا انت اختاروك، ويدزوا لك الجهاز. فيدزوا لك اياه بنسخه شويه ارخص من ناحيه هذا المطاط، اذا انت لاحظت بالهاي تحس الشاشه مفصوله شويه عن المطاط. باليوتيوب تقدر تلقى فيديوهات عليه، يعني هاندز اون اللي موجود هسه حاليا، هاي النسخه بعدها بالبدايه. بس والله اذا ناس استخدموها راح تطلع من عندها افكار كلش هوايه، راح تطلع من عندها افكار الالعاب الرياليتي اللي هي مثلا جي بي اس، وين مكانك، وركض فلان مكانه، وانقذ فلان، وتعال فلان، وكذا. اكو شغلات شوية شبيهة من عندها موجودة بالآيفون هسه، بس بهاي راح تكون أفيك. هاي الأمور مع الكونتاكت كلش حلوة، مثلا هيك رسم، إذا صافحت مثلا واحد رسم، تتبادلون الأرقام، فبيها هواي أفكار. مع السليبينج هم فتشي مهم، إنه يشوف كم ساعة أنت نمت، ونمت زين لو لا، كم مرة تقلبت، فيعرفوا إيش قد أنت العمق مالتك، وين وصلت بالعمق النوم والأحلام والهاي. فيعني بيها مستقبل كلش لطيف الصراحة، وأتوقع راح يطلع فد شي فيك، وسعرها زين مبدئيا. يعني نسخة الديفلوبر إذا $50، فنسخة الريليس أكيد هم راح يكون بهالحوالي إذا مو نفس الرقم. حلو جميل. عندك يعني هذا بشكل سريع السي اس اللي أنا شفته غريب ما علقت على بلاي ستيشن ناو. أو يعني هو مو انه نسيته هذا، بس راحت عن بالي. لا نسيت، لا لا نسيت، انا اسف، نسيته، انا كلش انقهرت، هم انا رجعت انقهرت. وانت لا اصلا والله، بعدين حتى تذكرت، انت بعدين تذكرت وتقصدت ما تحكي. تعرف اني احب سوني واعزها اعزها، لا لا، بس هو جديد الروابط جديد انا وياي مو من الامور اللي اجت ببالي بقد انه واو فتشي كذا، على مود سبب واحد بس. بالانجليزي يسموها الليتنسي، اللي هو بالالعاب اللي رذبها السريع، خلينا نقول شغلات اكشن وقوه وكذا، ما راح تكون بالسلاسه اللي انت متخيلها اذا انت بدك تلعب مثلا بلاي ستيشن 3 اللعبه. يعني مثلا ما شافوا ديما، اتوقع على لاست اوف اس بيوند اتوقع راح تشوفها ممتازه، بس مثلا لاست اوف اس فيها شويه حركات سريعه وكذا، ما راح تكون بالنعومه الصوره والاف بي اس المضبوط اللي انت تتوقعها، والريسورس المضبوط اللي انت متخيلها مثل ما تلعبها بالاصل بلاي ستيشن، لانه بيسكلي الجهاز هذا موجود وين؟ الله اعلم، مليون الف ميل كيلومتر بعيد عنك، اوكي، وكل الكوميونيكيشن على الانترنت. طبعا خوب يوم الوطن العربي كل الزين اذا وصلت الصوره، مو انه اذا صار ليتنسي، اذا وصلت الصوره كل الزين، ما اتوقع انه راح تمشي الامور. فعلى ولها مو كلش هواي تشجعت، بس كانت خطوه حلوه انه تلفزيونات، انا عجبني انه انا اشوف بطء بلاي راح ستيشن تجي ناو التلفزيون. ممكن تشتغل، في ستيشن شنو؟ بلاي ستيشن ناو ممكن تشتغل هنا لانه اون لايف تشتغل طبيعي. 100% تشتغل بالضبط، انا هسه قاعد اقول على الموضوع دا اون لايف دانر تشتغل طبيعي. تشتغل طبيعي. واني اصلا يعني اوكي، هي ما قالوا يحتاج سرعة كونكشن 5 ميجا بايت اصلا. انت اني اشوف انه اذا صار لا ضعف لا لا يكون لا ضعف بس ككواليتي، لانه لا هسه لا لا الاون لا لايف، يعني اون لايف الى حد الان مرات اشغلها والعب، ولا عمرها تاخرت بالتحكم. يعني ولا عمر مثلا اني حطيت في التحكم شيء وورا شوية الله صار ريسبونس لا لا لا نهائيا. انا بدي احكي على هذا النوع البطء الليتنسي، مشكلة بدي اعرف شلون اشرح الليتنسي اللي يعني حتى برا موجود الليتنسي، حتى لو كانت بامريكا فقرة هذا الليتنسي بهاي النوع من الالعاب موجودة، مو فد شيء بطء بطء، بس تقدر تلاحظها كل شيء. هو اذا تشغل مثلا لاست اوف اس شغلها على البلاي ستيشن 3 وبنفس الوقت شغلها على طريق البلاي ستيشن ناو والعب وتشوف اكو فد شيء فرق بيناتهم، مو كجرافيك عندي احكي، الجرافيك اوكي بخالف اقل ماكو مشكله. ليت السرعه تتجاوب بس مو لدرجه انه تدوس دقمه وتلاحظ اكو فد فرق، ما ادري شلون اوصف لك اياه، بس شايف اللي تحس انه اكو فد شيء ليك صغير. بس هاي حتى برا يعني حتى كل الاماكن والمواقع والهذا حكوا على نفس الفقره مال ليتنسي، فما ادري ما عمري انا ما جربت اون لايف، فاحتمال حكمي يكون مو 100% صح، بس عمري ما جربت الاون لايف لانه بيسكلي عمري ما قدرت اسوي له كونكشن، كان دائما يطلع عندي فيل. شو عندي عادي والله ما كان يشتغل بكل بساطه، حط شغل ثاني، لا حط بس كيبل بس كونكت ثرو كيبل تشتغل عندك مباشره. ماني على الواي فاي، على الواي فاي مو دائما يشتغل، وحتى اذا على الواي فاي لازم اسوي كونكت على البروفايدر واي فاي. تعرف انا عندي راوترين بالبيت، لازم الا على الراوتر اللي هو مال اورنج يلا يشتغل. ودائما من اريد العب على اونلاين لا اروح يم الراوتر واربط عادي كل انه ايثرنت والعب. والله ما ادري شكرا لك، بس فرصه ذكرتني بالسالفه اني هاي هسه دا تشيك على اون لايف، مشكله حتى انزله اي ثينك انه يدعمون البنك و هو براوزر اشوف. بيست. شاركوا برنامج ينزل مثل ستيم، برنامج صغير بس على بس الكونكشن، هسه اوكي ستيم هو شنو هو ستيم البرنامج؟ براوزر بيست. هو براوزر اي، هو ابلكيشن براوزر اي، مضبوط مضبوط. زين والله هسه راح اني تفضل حاب شنو ترى هو؟ لا اني ما خلص كافي. لا انا حكيت هواي اي صدق دنر صار تحكي هواي كافي يعني شنو حلقتين كافي صار ضل ساكت لنهايه الحلقه. الحلقه الجايه اصلا ما تحكي ولا كلمه. المهم اخذ حقك مع حلقتين بالضبط. هسه اول شيء هسه اوكي خلص سي اس وخلص، هسه بعد ما راح نحكي عن شغلات كاجهزه، بس هل انتم اكثر شغله حاب يعني شغلات حاب نناقشها بعد سي اس؟ من كل شيء اعلنوا بسي اس ومن كل شيء صار بسي اس، شنو الشيء احنا بما انه دائما نحكي عن ابل وهاي، شنو الشيء اللي طلع منافس جديد او مثلا شيء ينافس ابل او شيء يعتبر مثلا ديس ادفانتج لابل او حتى ادفانتج من ناحيه المنافسه، وتعرفون هذا الشيء بالنسبه يعني الشركات اللي كانت موجوده بسي اس. السي بي يو مال الانفيديا اي حلو ما تقرا مو كلش جديد. مو كلش ديس ادفانتج، بس بصراحه سوى فد شيء واو، واللي الواو الاكثر بالنسبه للناس المطورين اليو دي كي عندهم ضعف كبير بالسبورت مال الموبايل. مو سهل اي واحد عادي يعني من البيت اذا يعرف طبعا الناس اللي يسمعون اليو دي كي اللي هو الانريل انجن يستخدم اليو دي كي انه يسوي العاب للموبايل مو بالسهوله يعني مثل يونيتي يعني او هيك شيء واضح وقدامك وكذا. واذا تجي تفكر بيها اتوقع لعبه الموبايل الوحيده اللي هو انريل انفينيتي بليد، اي بالضبط. بدا اتذكر اي لعبه ثانيه بصراحه غير انفينيتي بليد، اتوقع اللعبه الوحيده. وايلد بلاد بالضبط بالضبط، هاي وقتها متحمس لها، هي اصلا نفس الشركه مو اقول لكم صدق. على طاري وايلد بلاد، ايش هاي اللعبه كلش تحمسنا لها وبعدين ما حد لا ناس لا لا لعبناها لعبناها هيك شويه وبعدين اتذكر بس بالبدايه انا اصلا ما داعف عليها هذا تحشو صدق. هذا فت واحد هم عنده السيف كبير ويتمشى بالمدينه اول مرحله أقولك هاي تذكروها؟ هي هاي مو كان شركة طاقة سوتها وما أدري شنو ايه بعدين. ما ادري صار بيهم ما ادري صار أصلا هي بيهم ايه أوقف خلينا نشوف ندورها بالإنترنت تحشيش بالآب ستور بعدها. أصلا هي ايه وايلد وايلد بلاد. وايلد بلاد واو أوكي اثر على اندرويد همينه اوه صدق؟ والله من هاي خلينا ايه على لا اندرويد لا سوري سوري بس الناس دي سوالي يجي انت ليش تكره اي هاي اللعبة حال ايه والله شاف حلو اخر ابديت في شهر 12. لا اوكي شهر 12 2012. شوف هي ها حتى اوكي هي حتى ما ينزل ما ينزل عليها ما حتى ما اقول لك عفوا انا والله بدا جيم لوفت جيم لوفت انا بدا افتهم جيم لوفت. تدري مشكلة جيم لوفت ما يسوون ابديتات هواي شلون كانما سامسونج لما تسوي تليفون تعطي ابديتين وبعدين وراها تخلص تقطع عنك كل شيء. تقطع عن المي والكهرباء جديد ترى حرامات ترى بعد الشغل اللي بشتغليه للعبة. لا لا هذا كلش مرتب بوقت حتى اتذكر لما حكيناها انه في الشيء راح يكون منافس الانفينيتي بلايد داري ايش عفوها ايه تعرف وبجودة شو المشكلة؟ الفور المشكلة كلها المشكلة كلها بالكنترول المشكلة كلها انت شلون تتحكم انفينيتي بلايد ليش ناجحة لانه جايب الكنترول التاتش صح حبي اي لعبة اي لعبة انفينيتي بريد مو ما بيها كنترول اصلا ما تقدر تعتبر بيها كنترول بالضبط اي او على مود هاي ناجحة اي لعبة بيها جزء هذا التحكم بالتاتش او جويستيك ودقم توصل مرحلة وتلقاها تشوف بسرعة تفشل ما تعرف ليش يعني ريبابليكا لعبة كلش تخبل وكلش حلوة وكلش مرتبة أنا من البيجست فانز لها بس اكو مقاطع بيها مثلا للي لعبها اكو مقاطع بيها مثلا اذا شافوك الحرس فلازم تقعد تهرب اوكي بهاي اللقطة اللعبة تصير كلش ضعيفة كل يعني حتى تقعد تشوف هاي شنو ليش يجي الركض ليش يجي الكونترول ليش يجي الكذا بس غيرها حلو هاي لما تتنقل بالكاميرات وتسوي الهاكينج والسباي وما شنو السوالف كلش حلوه والكنترول كلش قاعد بس ما عدا وقت اللي يصير شويه اكشن مو لازم هيك تركض بسرعه وتسوي حركات تحسها هيك راسا توقع السالفه راسا هيك تعبانك تصير غير لعبه على كل بس شدي اريد اكمل فحلو والظاهر هذا انفيديا سوتها بس على مود عبالك عبالك على مود انريل او اتفاق خاص بيناتهم بحيث كان حتى بالدعايه انه الهدف انه يجيبون العاب الانريل للموبايل والتابلت ليش انا اعتبر نقطه ضعف احتمال نقطه ضعف حتى بالنسبه لانفيديا لانه ابل اكيد ما راح تشتري هذا السي بي يو غالبا اوكي لانه عندها السي بي يوات الخاصه مالتها وكل شيء خاص سامسونج ما اعرف بس اذا سويتها فراح تكون على جزء قليل المهم بالنهايه راح يصير كم جهاز بي من هذا النوع او شركه خاصه هم يفتتحون او هم اذا مثلا يستخدموها بال عندهم هذا الجهاز البورتل نسيت البورتبل نسيت عرفته يا هو الانفيديا اللي اوكي اوكي الشيلد الشيلد ممكن يستخدموه بفد شيء يعني مثل الشيلد بس نسخه احدث من عندها فراح يكون هم من الليمتد يعني هو قطعه كلش قويه واحتمال ما حد راح يهتم بيها كلش هوايه ف ادفانتج وديس ادفانتج من الجهتين من انفيديا ومن باقي الشركات راح تصير بالضبط انا شفت انه شلون بدت ال ال ال هاي فكره الساعات وهاي تزيد حتى بسي اس يعني شفنا الساعه مال رايزر هم يعني شلون زيدت المنافسه على ابل بينما الشغلات الباقية يعني الشغلات اللي عندنا وعنها لأنه هي كانت موستلي لل شغل ألعاب لل يعني جيمنج بي سيز وهيك شيء حتى بروجكت كريستال وغيرها شفت انه لا ما راح تنافس ابل بس انتوا لاحظتوا اكو شغلة يعني احنا حكينا عن ال 4K تلفزيونات ال 4K وشلون هي اللي راح تكون متوفرة وهاي لكن ما صار حكي بسي اس على خدمات تلفزيون جديدة على خصائص للتلفزيون الجديدة يعني مثلا جهاز يعني شلون مثلا عندك الابل تي في وهالسوالف ماكو شيء جديد بالنسبه لهيك شيء مثل شو هذا اللي انتو تشوفوه واحنا ما نقدر نشوفه؟ البرنامج بس ماكو خوش تسمية، هذا اللي ما نقدر خوش نشوفه وصف، نحسكم هذا اللي عليه انتو بتحكوا اياه في بلاد لكم الغرب. يعني. نعم، يعني قصدك لا انت قصدي، نتفلكس يعني بتنفذ شيء جديد؟ لا لا لا لا قصدي جهاز خدمات تلفزيون جديد، يعني مثل ابل تي في، هذا قصدي. اي ف اتوقع هذا الجانب من التكنولوجي صار يعني تيكن، مو يعني خلاص ماكو مجال تطوير بيه، ولو ما تعرف انا يعني دائما اقول لك لا كنترول بالعكس، بعد ما راح يتطور وما راح يتغير شكله وهياتهم ظل طلعوا لي شكل كلش غريب. لا لا بالعكس بالعكس، انا يعني شفت هاي نقطة قوة لأبل، انه اذا رادت تدخل بالاي تي في، يعني التلفزيونات مالتها وهيك شيء، اذا يعني تقدر تدخل هالسنة والاي واتش، يعني بالعكس انا شفت هاي خوش نقطة، خصوصا يعني اوكي سامسونج عندها السمارت تي في، وعندها وسوني عندهم البرافيا، هذا البرافيا سمارت الجديد. اوكي مرة لكن ما في ايش قاطعك، اوكي كمل سوري. رجاء العادي علي هاي شنو جماعة هاي؟ نتفليكس انا المقدم كيفي اتجاه المعاكس. اوكي المهم نعمل هذا ايه، فشفتها يعني بالعكس نقطة قوة لأبل، انه يعني ممكن هسه تقدر تدخل بالتلفزيون مالتها، ومثلا فشي يطورون، ما ادري شلون التطويرات تصير، بس دائما أبل تفاجئنا. وزيد اشوف يعني انه سامسونج وسوني اللي هم خلينا نقول عمالقة التلفزيونات، وسامسونج بالاخص ماكو شيء جديد عندهم من هالناحية، عادي يعني هي نفسها. فشفتها شلون نوعا ما نقطة قوة هاي الأبل، نقطة مثل ما يقولون منطلق الأبل. إذا تلاحظ مثلا هاي الشركات، خلينا نقول مثلا سامسونج، إذا نقول من جانب الشاشات والهاي، نادرا ما يسوون في التطوير من هذا اللي تقول عليه أنمار، إنه مثلا فتشي رأسا هيج في الطفرة نوعية، واو قليلة تصير عندهم، غالبا هيج طفرات تصير من شركات ثانية لو جديدة، لو شركات أول مرة تفوت بهذا المجال فتصير في الطفرة نوعية، مثل ما أبل أول مرة لما فات للموبايل فرأسا سوت الطفرة النوعية اللي هي الآيفون وغيرت كل الأمور، بينما الشركات اللي هم بالموبايل كانوا من قبل ما حد سوى هاي القفزة الرسم، فنادرا ما تجي من الشركات اللي هم اوريدي يسوون الموضوع، تجي من غير أمور. مثلا فالف من ناحية الكنترولات، دائما احنا معتادين الشكل معين للكنترولات، صارت والله ما ادري يمكن 20 سنة، لانه اول مره يفوتون هذا المجال من ناحيه انه كاجهزه وككونسول وككنترول، رسم سووا لك فتشي فطفره نوعيه، فكره جديده الانواع الكنترول، فالكنترول يتغير حسب اللعبه وحسب السيتنجز اللي انت تريدها، ماكو دقم ماكو كذا، انت تعرف كل شيء، فما ادري انا يعني هذا اللي اشوفه. هو صحيح، فلهذا انا دا اقول لك على مود هاي الشغله، دا اقول لك انه ابل يمكن هسه راح الوقت تطلع الفد المناسب. شيء واو، يا ممكن اي ممكن حتى الساعات، اوكي كل يوتيوب سوى تخربت الساعات، كل يوتيوب صار نفس الشكل. بالمناسبه تعرف من اللي انظلم حيل بموضوع واكثر واحد قاعد يخسر بهاي السالفه مال الساعات؟ الا بحاله واحده ما راح يخسر، نايك. اي كل يوتيوب اللي يسووا كذا اكثر واحد ينظلم بالسالفه نايك، يعني كل يوتيوب لو يقلدوه لو هاي بحيث نايك هيك اختفى اختفى اختفى من هاي الشكل مال الريزر وهذا كله اختفى أبل راح تكون ساعتهم تشبه كلش نايك بالضبط. بس كافنش. انا ليش اقول لك احتمال صغير بس نايك تربح بيها، اذا ابل سوت فد عقد خاص جزء من الساعه او جزء من الفانكشناليتي تكون تابعه لنايك او فد شيء، يعني بس بهاي الحاله ولا غير هاي هي اختفت اختفت، يعني خب الريزر اذا نزل انت ليش بعد تشتري نايك؟ واصلا غاليه. بالضبط بس هي أصلا شوف اول شيء بالنسبه للتلفزيونات، ترى ابل ما راح تشيد بيها، انا اقول لك ما ادري احس والله انا اصلا دا احس راح نستبعدها. بالنسبه لي انه يعني ابل راح يسوي الاتش دي تي في وهم راح ينزل 4K او الناس تشتغل على 4K، ابل مره اول شيء ما راح تنزل 4K انه التلفزيون مالته، لانه اول شيء غالي، ثاني شيء الكونتنت ما عندها. يعني هي لما حتنزل ايش راح تقول؟ راح تقول اوكي تعالوا اشتروا تلفزيون مالتي، وبنفس الوقت انا انطيكم الكونتنت موجوده على الايتيونز، لانه اكيد راح يكون سمارت تي في، ما راح يكون تلفزيون عادي، فراح يربطوه بالاب ستور وبالايتيونز ستور. فلما يقول لك مثلا حتاخذ التلفزيون 4K راح انطيك انا كونتنت تقدر تشوف، عندنا هوايه مثلا الموسوعه كبيره من الافلام والمسلسلات تقدر تفرجها بال 4K. زين ما راح اعطيك اياها. مقاطعه سريعه، بس مقاطعه سريعه، انا وياك حكيتك مضبوطه، بس بالمقابل مثلا عندك توشيبا هاي من بالسي اس علنت على اول لابتوبات 4K، اول انتاج لها، فاتوقع من سنه او نص سنه راح يصير اكو شوي الكونتنت اكثر لو هم اللي بعدها ما تكون مناسبه. شوف ابل ما تشتغل مثل بقيه الشركات، هم يعني ما يقعدون يجربونه براسك. يعني من يبيع لك شيء يقول لك انه هو، يعني هو اللي يمشي على مبدا هو just works. فانت لما تعطيك فد برودكت وفد هذه راح يكون له كل شيء متهيئ له. يعني انا اقول لك مثلا الماك بوك رتنا، الماك بوك برو رتنا، كان يعني مثل فد شيء جديد، بس بنفس الوقت هم اوريدي كانوا فايتين بمجال الرتنا زين، و يعني عندهم اكسبيرينس بيها، ولما سووها راسا ديفلوبرز سووا ابديت. بينما انت بالنسبه للتلفزيون يختلف، لانه انت تلفزيون راح يعني مو تقول هو ديفلوبر يسوي الابلكيشن مثلا يعيد مات الريديزاين وخلص بشهرين يخلصه، تحكي فيلم وانتاج وكاميرا لو تدعم لو ما تدعمه هاي، فيعني شويه تركي اكثر. بالنسبه للتلفزيون ما ادري ابل ايش راح تسوي، بس يعني اذا ما صار راح ينزل هالسنه، لانه اراده صدق دراسه اكثر، وظهر ابل بعد تشوف ده تنتظر ده تشوف ايش راح يصير، لانه الشركات هسه خصوصا وهم ينوي الموضوع الساعات، ساعتها مثل اخبال ناس جدي. يعني على قولت البوست مال انمار، الناس يعني ابل تطلع اشاعتها والناس تروح تمشي عليها. اي بالضبط، اي يعني الاشاعه تطلع الاشاعه بس على ابل تصنع سوق جديد، بعد طلع سوق جديد ومالخ، وهذا اللي يسوي ساعه وهذاك اللي يسوي مدري شنو، وهذا كل واحد الفانكشنز مالته شنو. البابل اوريدي هي ما صار لها فتره من نزلت، هسه سوى لها ابديت، صار تقريبا سنه هي زين، هسه سوى لها ابديت. الناس تركض بس حتى على مدى تتنافس على فد شيء لسه ما حد يعرف هو شنو الناس تريد من ناحيه كش راح يفيد ال كهو اليوزر. انه ابل ما تحت نزلك في الساعه انه مثلا شلون اقول لك، يعني راح انه واحد يشتريه وخلص، انا ما اشتري تليفون ما انه اصلا ما ترهم حاليا، ما ادري ما ترهم انه الساعه واحد ايش يسوي. الشيء الوحيد اللي تقدر تسوي الساعه مضبوطه وتكمل على تعطي مثل قوه للاجهزه مالتها مال اي او اس بالنسبه لابل. فلما انت شركه تنزل مثلا ساعه تقوي، مو كلش راح تبيع بقد ما هي ابل، تفهم شلون؟ لو انا بدي اوصف بالضبط، لا لا صح، ابل لما تسويها ساعه اكيد راح تنزل على فد انه على اي او اس تكون مالتها اللي يشغلها هو الاوبريتنج سيستم. ف الاي او اس وهي توردي عندك الايباد والايفون والاجهزه الماك، فحيصير بيناتهم يعني اللي هو الايكو سيستم مالته راح يصير فد شيء كلش قوي. ف يعني هاي صدق تستاهل واحد يشتريها، بينما الساعات البقيه ده تنزل هواي مثل يقول لك تشتغل على الاندرويد والايفون وعن طريق الابلكيشن هاي، بس ستيل ماكو بيها ايكو سيستم من هذا القوي مثل ما هو بجد اداره تنزل ابل، تفهم شلون؟ فما ادري كل ده تركض وما اعرف. فبالنسبه للساعه هو هذا الشيء الوحيد، يعني ابل راح تسويه فحتسوي بس حتى تقوي المبيعات مال الايباد والايفون، مو حتى تنزل ساعه هيك الناس مثلا تعتمد عليها كلش. مضبوط، انا معك والله. ان شاء الله احنا بالنهايه نتمنى النجاح والموفقيه. هذا ما الواحد بعد خلص حش ما يعرف بالضبط. نجاح الموفقية لكل من أبل وموظفيها وحتى الفراش اللي واقف بباب شركة أبل. الله يطوش اسمه شكرامية وكل برودكت لانش. تيم كوك يطلع عليه شيء يقول لك 1000 دينار. شيء 1000 دينار امينه هو بامريكا طيب العراقي. زين ال بالنسبه يعني قبل ما ننهي احنا بصراحه ما عندنا يعني هالحلقه هيك تضيعت وقت لا كذب، بس احنا انه ماكو اخبار هوايه. الخبر الكبير هو كان سي اس بوكيت وغطيناه انا وانمار بالضبط عليه وسايت يعني، بس حتى ناخذ راي مثل دانر باللي صار مع سي اس هيك حتى لا يزعل من عندنا هيك يعني. هو هاي السبانه بالمسجات هي علامه هاي بالضبط بدي اقول لكم حتى لا يضوجنا بعد. فهسه شوي خلينا نحكي شي منها ومنها على السريع الاخبار العاديه بالنسبه للتكنولوجيا هذه. انا اكثر شيء متحمس عليه ما ادري ليش، بس راني اعرف ليش، اللي هو شو اسمه الفيسبوك حتسوي بيبر يا بيبر خطايا فليب بورد باي باي صالون. ما صور لا لا هو مو باي باي بس يعني استنى بس يشتروه بعدين فيسبوك صار بس ترى فليب بورد طاقين عندهم فلوس مو مثل يعني مو مثل كان ما ذول الشركات الستارت اب اللي قليل مالتهم ال يعني واحد تجيهم لا فليب بورد هذول الخطايا اللي ندوا شو اسمهم منو سناب شات ايه هو منو ندم يعني بس احنا لما كتبنا الموضوع هو نادم. اقول لك صدق كرهت لما كتبت الموضوع لما كتبت الموضوع كتبتهم كلهم ظليت اضحك قاعد تفيك انت وش طفل ذكرني بهذا لسه حكيت لكم عليهم هذول صدق اكو ناس مو مال شغل جدياتك قاعد راح يجي بيع حكي لبلبي وهذه ف الله لبلبي الله بالشتاء الله احترام حار ف المهم يعني المهم الخدمه مال فيسبوك اللي ناس متابعه الخبر وهذه طبعا هو عباره عن مثل فليب بورد او الجوجل ريدر او شيء بالبدايه بالضبط. ليش متابعش عجب طيب شغله تابع ثاني شغله اللي هي خدمه مثل قارئ الاخبار تذكرون انه انتم مستخدمين الجوجل ريدر مثل يعني شلون ذول الاجريجيترز مال ار اس اس تخلي عليه مثلا المواقع مالتك المفضله هو يطلع لك اياها على شكل مثلا يعني صفطك اياها مقاله ورا الرخ حتى تقراها تتابعها مثلا الصبح اول ما تقعد وهذه. فهاي كان جوجل ريدر وقتها جوجل وقفتها شو وقت وقفتها بالضبط 2012 لو بدايه 2013 لا لا بنهايه 2012 عنت لا عنت على انه راح توقفه بس هو وقف بدايه 2013 مو ما ادري اراد ادور عليه خلي ادور عليه بالجوجل اوكي ما ادري ما هو اي بابا ما ادري لا تغير شيء هذا المهم دانا ما ادري وين راح يمكن يدور ما ادري هدا تشرب هيك على السيرش عنده تشرب دانا راح تشوف فليب بورد شلون تجي تاكد اي حتى اقولها انا اعرف اليوم تهواني صمنا عليك دانا وهذا انا بدالك انه هسه اسوي ريتاليشن زين بالمليكي هاي للناس يعني فتشي شوي خارجي ستيم ديف دايز اتوقع راح يخلص كم ساعة حسب توقيت امريكا اللي هو يوم 15 ويوم 16 فأنا واحد من الناس المتحمس اللي أعرف شنو راح يكون الأخبار الجديدة. طبعاً غالباً راح يحكون عن الستيم ماشينز والكنترول بشكل أكثر، بس اللي متحمس لأكو إشاعات تقول إنه غالباً راح يلغون الجرين لايت يسوون سيستم نوع ثاني على مود يكون أسهل، لأنه الظاهر الجرين لايت ما أدري الظاهر إنه أثبت فشله ما أعرف ليش بس الظاهر هيج على مود هذا يسوون. كان الدليل انه بالفترة الاخيرة كان خلال اسبوع واحد كل اسبوع تقريبا 10 الى 12 اللعبة يسوونها جرين ليت. ف لما يسوون هيك شيء غالبا يكون انه معناها انه يريدون يوقفوه هذا، فتشاركوا اشاعات انه هيك يقولون، بس انا حديثا ما عرفت بالضبط الخبر. فالناس اوكي المهتمه تقدرون تدورون عليه. هو يا هاي من الشغلات الجديده اللي صارت وال سي اس همين اللي دخل التكنولوجيا بالذات الالعاب. زين يس ارجع اقول لك شنو الربط بالموضوع اللي احكي بيه؟ بدي اقول لك خارج عن بالجنوب الموضوع شمال. بين ما تتقاس. لا انت ظليت ساكت قاعد تدور. لا يا اخي، ما صح. انمار استعدت ان شاء الله حتى الحلقه الجايه اللي اتفقنا هي عليها كل حلقة، كل قبل نص ساعه. حلقة تدور على واحد. فعلى العموم بالنسبه ما ادري، نرجع. شكرا دانر على المداخل على المداخلة مالتك. انا علي انه وقفوه هو بشهر الثالث، وقفوه بيوم بشهر السابع 2013. ما ادري شعبك صار اكثر، ما ادري ايش ايش ببالي الفكره. بس على العموم فالخدمه مال بيبر مال الفيسبوك هي انه راح تكون يا اما ابلكيشن على التليفون وعلى الاجهزه، الاجهزه تابلتس، او راح يكون على الويب تقرا شلون كانه مثل الجوجل ريدر. فما ادري يعني المفروض راح ينزل هو هسه يعني هالشهر، انه يعني ما بقى شيء هو يخلص هالشهر. فقالوا انه بهالشهر راح ينزل، انه نهايته حلو. يكون نازل. ويعني في شيء مثل بروجكت هو سري والناس، انا بوقت نشرنا عليه ب شهر الثامن او السابع بوقت انا مو يعني ما بالضبط شو وقت اي ما ادري. فال نسينا عليه موضوع، وهذا هم كان بعده اشاعات بس كان من وول ستريت جورنال، فشوي كان الموضوع يعني بي نوع من الحقيقه، تفهم شلون. ف بس هسه ظاهر يعني ظاهر بعد الموضوع صار اكثر سيريس، انه يعني انه الريكود هم ننزله. ريكود طبعا شو اسمه الصحفيين نفسهم مال اول ثينكس دي، اللي هو هذا والت وش اسمها الثانية كيرا او ايه اعتقد كيرا، طلعوا من اول ثينكس دي اللي هي تابعة الول ستريت جورنال، اها وسووا صرت ريكود. اها اول ثينكس دي ترى انت بداية واحد عباله شو اسمه اول ثينكس دي هي تابعة هي بوحدة هيك بس موقع طاق. اوكي ايوه بس انا بدي بس هي تابعة شو اسمه يعني هي الببليكيشن مربوطة بال شو اسمه وول ستريت جورنال. اوكي ما كنتش تعرف على ود هاي طلعوا من عندها اخبارهم كلش قوية. لا طلعوا من عندها وهم سووا موقع وهمنا ويا شركاء، وهذه سموه ري سلاش كود. الموقع بصراحة كلش رهيب، وانا يعني بصراحة احبهم. هم مالتهم اللي هو والت موسبرغ وش اسمه كارل سويشر، ما طلعت هسه اساميهم باللاست نيم، هو بس مشي على الفرست نيم، سوالف عرب. فما ادري تتابعون الناس تتابع الاخبار بالانجليزي تقدرون تشوفون مالتهم الموقع، شغل مرتب وشغل صحافه مو شغل تدوين، وهذه كمان دواوين ما ادري جت ببالي. الله هاي الكلمه اللي واذا ما تتابع بالانجليزي فتابع موقعنا. وإذا ما تتابع انجليزي طبعا احنا من صحافه صرنا 30 سنه بالتكنولوجيا. والله صرنا هواي يعني، هو صحيح هو 30 سنه بس يعني صل بالضبط من 2008 ونحن نجاهد. زين جوجل اشترت نست، شركه نست وهي مالت الثرموستات والفلاش ديتكتر بمليارات، 3 مليارات 3 مليارات و2 يستاهلون. اقول لك شغله رهيب، خصوصا الحلو الفاير ديتكتر رهيب، انه يعني هو ما طعنا كله ما تفيد هاي لما دحكي ما له اي دخل بالوطن العربي، ما له دخل. بس بالعالم الغربي صدق قاعد تفيد الفاير ديتكتر اللي هو الحساس مال النار، يعني صدق ذكي. مثلا يقول لك دا اشم هاي مثلا فد ريحه، ومثلا تقول له لا طفي هاي مو فد شيء سيريس، وهذه لما نشوف هو سيريس يقلب لك الدنيا ويتعلم وما ادري شنو. هذه حاله الثرموستات يعني انت تبرمجه على كم نمط وخلال مثلا كم يوم هو راح بعد خلص يتعلم بالضبط انت شنو تحتاجه بالبيت، ومن ناحيه يعني الحراره والبروده وشو كنت تطلع شو كنت تطب، وهذه فكر صدق رهيب. على اساسه هو يتحكم لك بالحراره مال البيت، يعني تجي انت مثلا بيتك دافي او بارد حسب مرتب بحيث هو يعلم روحه بروحه بالضبط. اضافه كل هاي طبعا تتحكم به بالواي فاي، ف يعني تكون عن طريق تليفونك وهم انا بي ابلكيشن وتتحكم به. ف يعني فهاي الشغلات تكون رهيبه، بحيث يعني جوجل هي عش الواي طلعت على النكات عليها انه جوجل راح انه تتجسس على الواحد عن طريق تربط النست مال الفار ديتكتر، وهذه يعني بعد تاخذ اكثر هالمره معلومات عليك وتتفق ويا ابل وتاخذ البصمه همينة. الله ف طبعا احنا البصمه يمين ترى طلعت عليها سالفه، مو البصمه بس سمعنا طلعت سالفه جديده على الوكالة الامن القوميه، همينة على اساس فدنا احنا يعني بشهر 12 هي صارت هاي الضجه احنا ما حكينا عليها كلش مال التليفونات. احنا ما ندير بال للخصوصيه ما اعرف ليش مال التليفون مو شو ما المكالمات اللي طلع انه بدي اقول لك انه الان اس اي اللي هم وكاله الامن القومي عندهم الباك دور اللي هو مدخل ثاني للمعلومات مالتك، يعني انه يعني شو مثلا انت باب مطعم تفوت له من صفح نوع من انواع ال شو يسمونه شلون نقول فايروس شلون نقول وورم اكفت شيء اسمه باك دور. يعني هو انه انت يعني تقدر تدخل للجهاز وكل شيء مالته بطريقه ثانيه ابل ما تعرف فيها، وهذه فانه كانت بوكت اللي كانت قالت انه ابل تعرف فيها وهم نعطيهم الباك دور، زي مثل بوكت جوجل صارت عليها السالفه هم قالوا جوجل ناطي باك دور للان اس اي، وهذه طبعا ابل صرحت رسمياً قالت احنا ما نعرف فيها وما نعطين ولا راح نعطي، وراح نتاكد بعد اكثر يعني راح يسوون تحقيق على هذا الموضوع. تشش بقول لك السؤال، من هو هذا اللي قاعد يطلع هاي المعلومات القوية؟ يعني قبل فترة هي هاي مال التليفونات جسسه ما ادري على الوزير شان رئيس دولة ولا ما اتذكر زين، وقبلها ما ادري شنو هذا منو اللي قاعد يطلع المعلومات من هو؟ بصراحة ما ادري، بس هم اول ناس حكوها نيويورك تايمز اعتقد طلعوها تحشيش، بس اكو واحد جوا قاعد هيك تلقاه كل يوم جديد يدورون على هذا الواحد. والله ما ادري، حتى صرت تقول ابو ويكلي سمر بيه مجال، بس هذا حتى هذا من ماكو اختفى هذا العلس. بس يعني فعلى العموم يعني ابل ما تطيل المعلومات، وانا بصراحه اصدقهم يعني انه حال من مصلحته تقعد تشذب، وإذا كذبت قالت أنا ما منطيتهم الناس أكيد راح يعني يثبتوها إنه مثلا أبل تشذب، وذاك الوقت لما تنثب الكذابة يعني الميديا خلص توقعها للشركة لأنه الميديا ما ترحم. صحيح، مثل ما وقعت مايكل جاكسون وغيره وغيره من الفنانين وهذه لأنهم خلص ما عجبهم وخلص صاروا اكسباير، فاهم؟ لا صح، أقول بالحلقات اللي فاتت أنا حكيتوا عن يعني ما كنت موجود بيها، حكيتوا عن الهوسه مال جماعة الجيل بريك والهاي وعلى التويتر والعركات والهاي الحكي الفارغ مالتهم. اي حكينا بيها، حكينا اوكي كول، حكينا عن مصعة لغية ترى حيل عيب، حيل عيب انا كنت داخل التويتر وهيك نو نو بليز نو بالضبط كلش مخازي. ف ما ادري شو نسيت فقرة فشلات التكنولوجيا، فشلات التكنولوجيا والله اشترت نست وبعد ما ادري شو راح تسويها، شنو راح يصير تطوير على المالتون برودكت من ناحيه ما ادري شغلات الخصائص اللي نزلها وهذه اللي راح يسوي الابديت بعد ما نعرف هنشوف شلون واحدة من الشغلات المهمة. من أقول لكم خلنا شوي نسولف على هارول يا وحش. yes. ندعم المطورين العرب. هارول يا وحش. هذا خطير. وانا اني صدق خطأي بس ادري صدق. but anyway هرمو يا وحش شركة أردنية بس ما أدري عن تاريخهم قبل، بس أتوقع هي جديدة لأنه بالجديد سمعت عنهم. شركة اسمها طماطم، اسمهم لطيف بالمناسبة يعني طماطم، ما أدري شلون أنا ذكروني أكو أسواق ينبيت نتشون بالعرصات اسمها صدق؟ طماطم. إنك ما المهم ف تتذكرها، أنت غريب علينا ترى. ولا ما أتذكر، أتذكر ساندرا، لا لا أتذكر مو من هاي الجهة، مو من هاي الجهة، من غير جهة. تشيرلوخ. صغيرة كان على المدرسة، إي طماطم كان حي، بس كلش قديم هيجي أسواق كان. تحشيش. المهم ستاف لطيف عندهم تقريبا اتوقع ما 15 شخص بس موزعين على اكثر من بروجكت، يعني تيمات صغير خلينا نقول هيجي اربعه خمسه اربعه خمسه، كل واحد على فد شيء معين قاعد يسوي. اتوقع هذا ثاني لعبه لهم، اول لعبه اسمها الحروف او الشيب، شيء تعليمي موجه اكثر شيء للناس اللي ما يعرفون عربي حاول يعلموه، او اطفال يريدون يتعلمون احرف وما احرف من هاي الالعاب التعليميه اللطيفه. بس اللي عجبني هذا البرودكت طبعا، انا من الناس اللي كنت محظوظين انه لعبت اللعبه اصلا قبل اسبوع، شافوني بعدهم كان اخر تاتشز وكانوا رافعين الابل دي ينتظرون الابروف. الله يسامحك. بالضبط عشان ينتظرون الابروف، واتوقع صار الابروف هسه خلاص، فباقي بس موقفينها يعني ما نزلوا هم سووا ببلش احسن موقفينها. يسوي يعني كامينج سون ان شاء الله ورا كم يوم تنزل رسميا. فدزولنا نسخ ادمارها من الالعاب، ما ادري اذا علي انت لعبت لو لا، انا لعبت طبعا 100%. لطيفه كلش هوايه. اكثر شيء يعني كنت اعلق عليه انه الكمل الجمل، طبعا قبل هاي خليني اشرح بس بشكل سريع للناس اللي ما يعرفون نمط اللعبه. اي نمط اللعبه، الالعاب الرنينج اللي دائما تركض، انت ما تتحكم بالركض انه تسرع او تبطئ، اوكي انت تتحكم فقط بالقفزات، لازم تجمع اكثر عدد من الكوينات، وبالطريقه هاي تلقى شغلات تطور من قوتك سواء كان السرعه او احتمال تطيك ما انه جمل والسيم مالته عارف اكو بساط صحري يبدي يطير وهاي. طبعا تجي لك صواريخ ما تعرف ليش لازم لازم يضربك، واكو بنايات لازم تركض. يعني باختصار باختصار جامعي لك خلينا نقول تقريبا تقريبا بين كانبولت وريمان ما ادري شنو الاخر، يعني هيك كابسي لك فتشم لعبه وطلع لك فتشي وبسيم عربي، فكلش طالع لطيف الفكره مالته الصراحه، انا عجبني كلش هوايه. الموسيقى كلش حلوه. نزلوا النسخه العربيه والانجليزيه طبعا قريبا ان شاء الله، بس يشوفون اول شيء العربيه، وما لهم اصلا شركه موجوده هنا بالوطن العربي، فالتارجت مالتهم اول شيء الوطن العربي وبعدين يطلعون عالميا. التيم مشكل بيهم عرب اردنيين وغيرهم وبيهم اجانب، بس اللي عجبني اثنين من اللي تعرفت عليهم من الاجانب، واحد نسيت اسمه الثاني، زي ما يعرفون عربي فغالبا ما راح يسمعون البودكاست حتى ما يزعلون من عندي انه نسيت اسمه. اسم الاول واحد يوها، طبعا يوها ينكتب جحا بس الجيم سالم، فيوها هذا المصمم واللي يحب البيكسل ارت وهو اللي مسوي الديزاين كاملة. بس الانترستنج بالموضوع قبل ما يجي الطماطم كان يشتغل شوف شغلة فريلانس، وقبل الفريلانس تعرف وين كان؟ روفيو. روفيو روفيو انجري بيرد. ف روفيو اوكي. فاحنا راسا نيجي صدق قلت له اذا معقول يعني انت تشتغل في وقت الانجري بيرد؟ قال لا انا طلعت قبل ما يسوي الانجري بيرد. قلت له لا وين قلت حط الفقر؟ يقول له بيرفكت تايمينج. بس الانترستنج مش تعرف، يقول ترى الشركه كانت توقع، يقول بيسكلي يس بيسكلي من تيم ما ادري ايش قد كانوا 20 شخص او هيك شيء، تقريبا بقوا بس خمسه، معظم طلعوا بعدين رجعوا زاد العدد مالته، وقالت الشركة كانت تنهار. بروجكت الانجري بيرد كان موجود بس كان اندر ديفلوبينج وكان باقي له كلش هواية، فالوضع كان كومن. هذاك الثاني اللي نسيت اسمه اصلا يطلبهم فلوس لما طلع، ما كان ماخذ بعد راتبه كامل. فمش تعرف انترستنج انه كان يقولون على شوفها انهيار، فطلعنا احنا يقولوا ورا ما طلعنا مدري مش قد 6 اشهر او 8 اشهر something like this سووا، كان هو اللاست هوب كان انجري بيرت، أوه. فسووا الانجري بيرت وصار هذا البوم مالته، بحيث رجع صارت ريفيو اللي بيها بس بالمئات الموظفين. خطايا انا طارت علي هذا، اول شيء سلمت عليه اقول له الله يسبركم. فخطيه قارد عليه، بس هو لطيف ارتست كلش لطيف يعني، ارت دايركتور ويحب البكسل ارت، هو اللي مسوي البكسل ارت مالته. فهو المصمم المينلي ويا واحد لاخر منه، بس هذا المينلي. والبروجرامر ولد اردني عربي اسمه حسام، هو المبرمج. حلو. اوكي، فبيسكلي هم اثنين اتوقع وياهم اثنين، بس هذول الاثنين البارزين كانوا بالقعده، فلطيفين والله كلش حلو. حكى شوي على تحديات وشو سووها وهذه الامور. انا اكثر شيء كنت اسالهم على موضوع العربي، شلون كتبت العربي، فالسالفه لان اليونتي ما تدعمها بشكل رسمي العربي، فلما شرح لي فالسالفه كلش معقده يعني، فتيجي فت مو يراد ديتوريال، يراد لفتيجي فت 3 4 فيديوهات ديتوريال لازم اسوي عليه اذا بدي اسويها، فتيجي فت لوفه لوفه من هاي اللوفه المرتبه. anyway اللعبة إن شاء الله قريبا راح تنزل، وأتمنى إنه تلعبوها وتنزلوها، مو لأنه لعبة عربية ولازم بس ندعمها وكذا، أوكي لازم نسوي هذا الشيء، بس صدق من الشغلات المميزة، كواي ألعاب عربية تنزل مو كل يوم مميزات، بس هاي صدق من الألعاب المميزة. وما أدري كلش تحشيش كلش تحشيش. ها، واحدة من الأمور اللي سألنا لهم إياها من بالنسبة للشكل مالت الجمل، اقول إنه لك كلش شكله تحشيش، انا من نوع من مو بس هذا تنشر عيونه والضحكه شايف لما يقول لك، ما ادري شلون اقول لك يا راح اقولها بالترجمه، شايف هاي مرات هاي الكلمات والمسبات والشغلات بالافلام الانجليزيه يسوي لها الترجمه الغريبه بالعربي، فشايف لما يقول لك هذا وغد، الوغد اوكي بالضبط بالضبط، واني تقدر الكل تقول اي بالضبط. انا سالناه قلنا زين هذا كل الشكل هيك وقت ليش؟ قال لا احنا هيك عجبنا يعني، هيك وي هاف ا بوينت يعني، احنا على الخصه هيك سوينا، احنا هيك شفنا نريد نقول له انه يعني مو فريندلي، شكله هيك في واحد كلش وقت هو يعني والله شلون ترجمه غير الوقت واحد انه يفيده هذا حقير حقير اي اوي ليش ما ادري بالضبط ليش يا اخي، مشكله احنا هي كلمه حقير كلمه عاديه بس بعدين احنا خربناها. اي ما تعرف ليش اوي حقير طالع اوي. ف بس عشتهم اللعبه بصراحه كلش فظيعه. طبعا للي ما تابع الخبر تقدر تفوت على اس كافي عن مار سوال ريفيو الطاعة 4.5 من 5 لان هم دفعوا فلوس على طيب 4.5. لا ما دفع دزوا هو الطاقة ما ادري ما شنو، بس المهم الحساب احنا مو احنا ما نرحم لا بس هو لطيف لطيف كلش لطيف صراحة يعني، صارت شغلة لعبة. فايش وقت زي ما قالوا مش وقت بالضبط تنزل؟ مو لا والله، بس انا اتوقع قريبا يعني، هم بس كل ما هنالك هاي شغلة انا ما كنت استخدمه، بس الظاهر انه من ناجح راح اصير استخدمه لانه الكل تقدر يسوي تحدد موعد الاطلاق. لا انا عارف بيها، بس ما كنت اعرف يعني ما كنت ملقي لها سبب انه اسوي هيك الشيء. معظم هسه بالجديد برا قلت لك ليش يسوي. صدق؟ ما اعرف قلت اللي سووه اكثر شيء يستهدفون مثلا الوقت مال تغيير الاب ستور اللي يعني هو الاسبوعي. هذا كلها تسوي ابديتات وتسوي لانشز جديده، وهذه كلها تقريبا يوم الاربعاء يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس، وان انا ابل تبدله اكزاكتلي. هذا السبب الاول. السبب الثاني همينه على مود الصحافه، اللي يصير كالاتي، شكو عندهم برومو كودز وهالسوالف وهاي، يرتبون الايميلات ويرتبون الصحافه، يدزونهم كليتهم، يطون يوم او يومين قبل الريليس باقي الصحافه. ليش؟ حتى يلحقون الصحافه ينزلون البوستات. فغالبا ايش راح يصير؟ راح يصير اول اسبوع ينزل بيه اللعبه تقريبا كل المواقع دي ينزلون بوستات، واللعبه هسه توها نازله والناس بعد تحكي عليه، فيصير هذا البوم قوي مالته. فاكو احتماليه كبيره انه تصعد للبيست نيو جيمز، هذا الكاتيجوري اذا تعرفه موجود بالاب ستور. فهذا هذا الهدف الاقوى من لهذا الموضوع. هو بالضبط، هو تبقى كلها مرحله شغلات يعني متعلقه بالماركتينج والهذي. بس على العموم او شيء يعني احييهم، اشتي لهم الشبيبه الطيبه، ونتمنى لهم ان شاء الله النجاح. هو راح ينزل بدولار 99 مو على حسب ما عفوا سمعت. لا هم ما كاتبين وما قالوا لي، بس I think مو كلش متأكد، بس الثينك الأكبر هو فري باي ذا واي، اعتقاد الأكبر لأنه راح يكون بي ان اب بيرشس ومن هالسوالف، حلو. لأنه بي من هاي أي لعبة رننج هسه صار بيها نفس السالفة، لما تموت شايف، لما يقول لك تريد تكمل حط هذا، استخدم من هاي الكوينات، والكوينات طبعا عندك محدودة، فلازم يوم من الأيام راح تشتري. اذا والله يفتهمون. فاي ثينك انه فري، اي ثينك انه فري، ما بدأ اتذكر والله هاي انه اذا راح تنزل، بس اي ثينك فري حسب يعني من الشكل الداخلي المفروض يكون فري، لانه بيها هوايه من هاي السوالف ما تشتري وكذا. بالضبط. بلي بي بي بي والله بي انا ابرشس وصل لحد $50، اوكي. تجي من دولار ل $50، هاي الكوينات ما عندي اياها، مليونين. اللعبه اي ثينك انه باقي من الكودات تقدر تستخدم. انتو عن انا اكو اي، انا جاني ايميل بس انا ما استعملت على بالي يدردون طول الناس. خلينا ننزل حبيبي شنو اذا تو شنو الناس؟ انت سلبتوها لا لا لا لا، شوف انا مو من الكود مال بريس ريليز، انا كودي خاص اجاني رجاء على الفيسبوك. والله جد انا ما بستخدم من هذول. انمار بستخدم، اسال انمار شوف ياهو من عندهم. هو استخدم انمار ياهو مستخدم اول واحد اكيد. انمار مو ويانا، انمار اختاله، انمار يمكن شو يسمونه أكبر. لحظة عنده 5S. أيوة قطع الصبع عمينه. لا هو ما يشتغل صدق ما يمشي بيها. لا لا دود إذا بهاللحظة بعدك ميت، فبعدها أكل الأنسجة والنبضات بيها يعني مجال. حبيبي لحظة. أول ما تقص، أول ما تقصه وبعد خلص، لأنه بي حساسات. إيه بي حساسات ما تشيوز يشوف مرة يعني، هل إنه يكون بيها هو على الفلو ما الدم على انه التدفق ما الدم، وهذه من الشغلات. يا اخي حبيبي تحسيش لحد الامور تمام يعني. اذا قلت له كم دقيقه اكو حتى تفك الشفره بدون تحسيش راح نختال احنا، ما ادري شو. بس المهم يمكن الانترنت قطع يمه. anyway زين بوش داحكي اي، فبس اسئله شوف يا كود استخدمه، اذا بقت لنا كودات نحاول نسوي لكم جيف اوي اذا وقت. تخيل سنسربها للعبه، نعطي كودات من هسه والناس تنزلها وبعد ما صار هو هوايه اخضر. ف اي ثينك انه ما راح تعتبر هوايه تسريب. اوكي هوايه اخضر يعني، هو كتبوا اغلب الجروبات منو حابب يجرب اللعبه حتى يعطيني رايه قبل ما سوي لها ببلش. ديري نو فيدباك ان كيس اذا اكو شايف هاي اللي يسموها ديدلي بانك، حتى يسوي لها ريليس، يسوون ابديت بالضبط بعدين. صح خطوه كلش مرتبه، لازم واحد دائما شيء يسوي. لا انا راح اسويها من هنا وجاي. وبنفس الوقت مو تو ماتش تصير يعني، لا امن راح اسويها بس مو ما يلح بيها. لا لا طبعا اذا ظلت تحاول تصلح باكس لا لا لا مو الباكس الكبيره، اكل هذا الفيتل شايف انه يعني هم ما يعرفون صفه طلع فيتل طلع بالايفون 4 اصلا ما يشتغل اللعبه. هسه احتمال ما ياخرون النزول، بس شو يسوون؟ راسا يكتبون ملاحظه باول سطر، يا بدير بالضبط. بالك واحد عنده هاي ليدفع فلوس ليشتريها، حتى لا يقول رجعوا لي فلوس وما ادري شنو من هاي الامور. فمن هيك امور فيت الفدر ولا المنزل الصغيره لا تمشي. تتمشى زين. بعد ما اصور عندنا فد شيء، انا شفت هذا اخر الموضوع، شفت انا يعني نحكي عليه شويه، اللي هو مال هو اللعبه هذه، لانه شغله مرتب. ونرجع نقول لكم احنا دائما ندعم المطورين العرب من اي دوله ما يهمنا، المهم انت عربي. فاذا مطورين عندك لعبه، عندك فد شيء وتعتقد انه هي بصدق راح تكون ناجحه وبصدق تستاهل واحد ينزلها، فدزلنا على info@ios-cafe.com و حتى اذا شوفها تحس انه وجربها. مو كلش هوايه دز، يعني احنا هسه صار انت دز بكل الحالات، ما تعرف بالضبط انت. لانه صار عندنا هسه اكثر من شيء. يعني اذا شفناها حسب ماكو لعبه فاشله، احنا ما نقول انه كل لعبه فاشله، بس ايش قد تستاهل البز مالتها. فاذا تستاهل كل هواها، شفت عليها فيديوهات، شفت عليها كذا، اذا شفناها عندي وبعدها لعبه بسيطه ممكن تشوفها اني بالفيديوهات مال عندي ديف كافي، لانه انا بفيديوهاتي راح احكي على اي شيء، حتى لو كان مربع وبس يتحرك، لانه هي بالضبط. شغله تعليميه. فاحتمال نلقى لها مكان، يعني كل فيديو له مكانه، فما تعرف. دس خلينا نشوف العكس. بالضبط، خلينا نشوف الشغل تبدأ تشتغله، والله يوفق الكل. طبعا انمار اعتقد فصل يمه اصلا، او فصل اي فلسطين، ثينك اي ما يس اعرف شنو القصه. انا بعد اجيب لكم لعبه هرول يا وحش بالضبط. وتوس. فبما انمار يرجع من الخطف من الاسر، انتوا اقروا مات المقالة على هي اللعبة حتى تعرفوها. طبعا ان شاء الله اول ما تنزل احنا راح يعني نبلغكم. بس اتذكرت لان واحده من الابجريدز، مو ابجريدز، الشغلات اللي تاخذها الباور ابس كلش ضحكتني، الفلفل الاحمر. الفلفل مو انا شفت الصورة تحشيش، قلت شنو يا ده كله دا يركض. مو بس هذا، انت تعرف لما تاخذ الفلفل شو يصير؟ اه اوكي، السنامه مالته تبدي تضوي احمر او تشتعل، فيصير سريع كل شوية. لا لا رهيب رهيب. اكو شغلات التحشيش انا تعجبني التحشيشات الصغيرة. فيا يا يا على العموم. زين اوكي، لعد احنا بيجي حالة خلصنا بعد ما عندنا شيء الا لا اللهم انت تريد تضيف شيء دانا. لا خلي تمام تمام تمام تمام تمام، روح تنام تنسى بعد صار بالثنتين. يس 12 فان شاء الله خير. زين لعد ان شاء الله احنا نلتقيكم بالاسبوع الجاي ان شاء الله. طبعا سوايف جيكس راح تجيك. كل ما اطلع اقول سوايف جيكس راح تجي، بس المره صدق راح تجي. تقريبا كملنا كتابه الحلقه وسوينا في شيء يعني مميزه لانه على مود السي اس، وراح تكون يعني احلى الشغلات اللي صدق حلوه بالسي اس، واسوأ الشغلات الطريقه يعني بيها كوميديا، وهذه ان شاء الله راح تعجبكم. ف ان شاء الله قريبا راح تنزل. ان شاء الله حكي ابتدى قبل مع اتوقع الحكومة، جايكم. حكي مع الحكومة ان شاء الله. اي وشي ما تعرف زين. تحكي ما تعرف شو تنزل انمار. نعم انمار رجع، النت عندي فصل يمك مو اي النت عندي دا يفصل ويرجع، بس اريد دا اسمعكم يعني. حلو، لا انت ايش حال انمار؟ اذا تريد تضيف فتشين احنا خلصنا، فده ننهي هالحلقة. بعد شو اضيف؟ بعد خلص خلصته من دوني. ها هي احنا ناس تمضي قدما من ادري قدما يمضون ونبقى. الله اقول لك تذكر هاي كانت دعاية مال يمضون. صدق ما صار علي تحشيشات بتذكرها؟ اتذكرها. شبيك ما جيش الامريكي ها هاي انهم بدي يروحون واحنا نبقى. هو صار عليه تحشيشات صدق فيك كان ينبونا ونبقى. العد اني اروح امضي وانتم من امضوا ونخلي الناس تمضي. زمن اللي حيبقى ما حد باقي، كلنا نمضي. كلنا نمضي سويا. ما حدش يبقى. فشكرا لكم شباب. طبعا مثل ما كل مره اقول لكم تابعونا على البودكاست على الاي او اس كافيه يعني الموقع مالتنا وعلى الاي تيونز تقدرون هم تسوون سبسكرايب هناك، تقدرون تتابعون قناتنا على اليوتيوب، تقدرون تتابعون مقالاتنا على تطبيق نبض احنا قلنا لكم عليها وهسه بالجديد تقدرون تكون بمجله الفليب بورد اللي هي مجله اي او اس كافيه يوميه تجيكم اول ما تنزل مقالات راسا راح تلقوها موجوده بالفليب بورد. يعني طريقة حلوة تقدر تشترك بالمجلة بايبر مستقبلا بلا شيء طبعا ماكو أي شيء أي بي أي ولا فيس وبايبر مستقبلا مستقبلا أكيد يعني مثل ما قال دانر أكيد إحنا راح نكون يعني شوف شنو شلون الآلية مالتها مال الشغل وراح يعني هم نخلي مقالاتنا هناك حتى من فهو عندنا مقالات يعني تقدرون تتابعونا بها وطبعا روابط كلها راح تلقوها بالمقالة اللي هي خاصة بهاي الحلقة. فشكرا لكم شباب ونشوفكم الأسبوع الجاي. مع السلامة. مع السلامة. باي.